بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا طيب خلي عشان قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هذه من الصلوات ذوات الأسباب التي لا تشرع إلا عند سببها، إذا وجد سببها شرعت، وإن لم يوجد لها سبب فإنها لا تشرع. واختلف العلماء في الصلوات ذات الأسباب، هل تصلى عند كل وجود سبب أو أنها لا تصلى في وقت النهي؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن أوقات النهي لا يصلى فيها لا نفل مطلق ولا نفل ذا سبب. هذا هو مذهب الجمهور، ويستدلون على ذلك بأحاديث العموم التي منها حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحينما يقوم قائم الظهيرة، وحينما تتضيف الشمس للغروب. فمثل هذا الحديث استدل به الذين يمنعون الصلوات، يمنعونها في أوقات النهي عموما، سواء كانت نفلا مطلق أو سواء كانت لفلا ذات سبب. وبعض العلماء ومنهم الشافعية ذهبوا إلى أن النهي إنما هو منصب على الصلوات النفل التي هي نفل مطلق، هذه هي التي لا يجوز الصلاة فيها في أوقات النهي، وأما الصلاة ذات السبب فيجوز صلاتها إذا وجد سببها. ويرون أن هذا فيه جمع بين الأحاديث، بين الأحاديث التي تأمر بالصلاة، مثل حديث ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين يوجز فيهما. فهذا الحديث عام، عام في الصلاة، سواء كان الوقت وقت نهي أو سواء كان الوقت غير وقت نهي. ومثل حديث بلال أنه ما أحدث إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركعتين، هذا أيضا حديث عام. فهذا يدل على أيضا على أن الصلوات ذوات الأسباب أنها تصلى في أي وقت كان، سواء كان الوقت وقت نهي أو كان غير وقت نهي. ومن ذلك صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس أو كسف القمر فيصلى. أما القمر فإنه لا يكسف إلا في وقت ليس فيه نهي، لأن كسوف الشمس القمر لا يكون إلا بالليل، والليل ليس فيه وقت نهي. ولكن المدار على كسوف الشمس، لو طلعت الشمس وهي كاسفة أو غربت تضيفت الغروب وهي كاسفة، أو كسفت عند قائم الظهيرة عند ارتفاعها، هذا هو مجال الخلاف. لو كسفت الشمس بعد العصر فهذا هو موطن الخلاف. من يرى أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أي وقت يكون صلاها بعد العصر إذا وجد سببها، ومن رأى أن النوافل سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب أنها لا تصلى في وقت النهي منع من صلاة الكسوف بعد صلاة العصر، لأن هذا وقت نهي. وهنا يقول قال باب صلاة الكسوف، يقول كسفت بفتح الكاف وضمها، يعني كسفت وكسفت مبني للمجهول، كسفت هذا فعل ماضي مبني للمجهول، وكسفت لا مبني للفاعل. ومثلها خسفت، يقول خسفت وخسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، يعني إذا كسفت الشمس يعني ذهب ضوءها، أو كسف القمر وذهب ضوءه يقال خسف وكسف. وكذلك لو ذهب جزء، لو ذهب جزء منه أيضا يسمى هذا كسوف ويسمى خسوف. وبعض العلماء يقول كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر، وبعضهم يفرق يقال لا كسفت الشمس وخسف القمر، إن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، يعني وهذا تعبير لغوي، تعبير لغوي بين أهل اللغة. فإذا ذهب ضوء الشمس أو ذهب ضوء القمر هذا يسمى كسوف ويسمى خسوف. والكسوف والخسوف لها أسباب مادية ولها أسباب غيبية كل منهما، لكن الناس الآن مع طغيان المادة وتقدم العلم صاروا ما يعرفون من الخسوف والكسوف إلا الأشياء المادية، وكانوا في الأول يرون من ذلك الأشياء المعنوية الغيبية. فالكسوف والخسوف هذه نعم لها أسباب، لها أسباب طبيعية الله سبحانه وتعالى أجراها أجراها، ولهذا تعرف بالحساب، تعرف بالحساب. أهل التنجيم، معنى التنجيم قسمين، التنجيم قسمين، قسم حرام وقسم جائز، قسم حرام وقسم جائز. قسم جائز الله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن، قال لتعلموا عدد السنين والحساب، لما ذكر الشمس والقمر والأفلاك قال لتعلموا عدد السنين والحساب. قال ويسألونك عن الأهلة، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، قالوا ليش يا رسول الله الهلال يبدو صغير ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر حتى ينتهي ثم يعود فيصغر؟ الله جل وعلا صرف سؤالهم إلى جواب حكيم، فقال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني مواقيت تعرفون فيها أول الشهر وآخر الشهر ونصف الشهر، وتعرفون فيها مواسم الزراعة، وتعرفون فيها أوقات الأمطار، وتعرفون فيها وقت الحر، وتعرفون فيها وقت البرد، وتعرفون فيها آجال معاملاتكم وبيوعكم، قل هي مواقيت للناس، والحج وميقات للحج. هذا هو. أما كونه تكبر ثم بعد ذلك تصغر فهذا أمر ما لكم شأن فيه، ما لكم شأن فيه هذا ولا لكم فائدة منه، أنتم اسألوا عن الذي يفيدك. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا فالمهم من هذا أنهم كانوا في الزمن الأول كانوا لا يعرفون من كسوف الشمس وخسوف القمر، لا يعرفون فيهما إلا ما الله أراده جل وعلا. ولهذا كسفت الشمس في يوم مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الناس على عاداتهم قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنها عادة عندهم لا تكشف إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم خطب وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا وهو ابنه عليه الصلاة والسلام أحب يزيل عنهم عادات الجاهلية. عادات الجاهلية أنهم إذا رأوا الشهب يرمى بها أو رأوا الكسوف أو الخسوف قالوا هذا لأمر عظيم سيحدث في الأرض أو حدث في الأرض، كذا كانوا يعتقدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم إن هذه من آيات الله، يعني علامة على قدرة الله جل وعلا، وإن هذا النظام الذي جعله بتسيير الشمس وبتسيير القمر أن الله جل وعلا قادر على أن يغير هذا النظام، بدل ما كان منير وبدل ما كان مضي أصبح أظلم، وهذا كله بقدرته. ليعلموا بذلك قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم تصرفه في خلقه وشؤونه. فصاروا لما تقدم الآن علوم الفلك أصبحوا الآن يدركون أن هناك يعني سبب طبيعي لكسوف القمر والشمس، والسبب الطبيعي ما ينافي أبدا السبب الذي الله جعله أراده من تخويف الناس، ما يمنع هذا من هذا. فالله جل وعلا ما هو بيعبط الأمور عبط، يذهب ضوء الشمس أو يذهب ضوء القمر هكذا، لا، إذا أراد ذهاب ضوء الشمس أو أراد ذهاب ضوء القمر أجرى لها سبب من الأسباب حتى تكون. فالآن صاروا يعني صار الفلكيون، نحن نريد أن نتكلم قبل هذا مثل ما قلت لكم عن أن التنجيم أنه قسمان، قسم جائز وقسم حرام. القسم الجائز هو علم التسيير بالراء، علم التسيير يعني علم سير الشمس والقمر والأفلاك، علم يعني هذا أمر جائز، هذا يستدل به، يستدل به على الأوقات، ويستدل به على الفصول، ويستدل به على الآجال، ويستدل به على العدات، ويستدل به على أمور عظيمة الله جعل سبحانه وتعالى. هذا يقال له علم التسيير، وهذا علم جائز، هذا ما في شيء. الله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن، ذكر هذا في القرآن في عدة سور وفي عدة أمكن، ومن ذلك قول وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل يعني جعلنا القمر أنه كوكب مظلم ما فيه نور، وجعلنا آية النهار مبصرة هي التي فيها النور. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وهي الشمس سراج يضيء هو من نفسه فيها الضوء، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. القمر منير نعرف فقط، لأنه يستمد نوره من نور الشمس فهو منير فقط، أما الشمس لا، هي التي فيها النور، هي التي فيها الضياء. فقال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ليش؟ قال لتبتغوا فضلا من ربكم، تتكسبون وتذهبون وتسافرون وتأتون وكذا، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله جل وعلا جعل هذه الأشياء، جعل بهذا الشيء، وذكر في آية أخرى فقال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو الله جعل عليكم الليل سرمد الظلام إلى أبد الآبدين إلى يوم القيامة وهو ظلام، من إله غير الله يأتيكم بضياء نور تحرثون وتزرعون وتتجرون وتسافرون؟ من هو؟ ما في إلا الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون وتهدؤون وترتاحون فيه؟ ما في إلا الله. فالمهم من هذا أن علم التشييد وهو علم البروج وعلم الأفلاك وسيرها واقترانها واختلاف، هذا كله علم جائز، ما في شيء، هذا علم جائز، جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء في كده. هذا العلم الجائز. العلم الممنوع علم التأثير، هذا الحرام، كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا هو الذي حرام ولا يجوز. وعلم التأثير هذا معناه أنهم يقولون إذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني حصل كذا وذا، حصل كارثة كذا. إذا المولود ولد بالطالع النجم الثاني صار حظه كذا، وإذا صار طالعه بالنجم الفلاني صار حظه كذا. هذه علم غيبي لا يعلمها إلا الله، وهذا علم التأثير، يعني إن الكواكب اقترانها وافتراقها إنه يؤثر في الأرض، يؤثر في حوادث الأرض من موت العظماء وحياة العظماء وحصول الكوارث وحصول الأشياء. هذا حرام وهذا الممنوع، وهذا الذي لا يجوز أن الإنسان يعتمد عليه. ومن أتى عرافا أو كاهنا من هذا القبيل كل من ادعى علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن علم الكسوف وعلم الخسوف من علم التشيير، من العلم الأول الجائز، علم معرفة متى يكون خسوف متى يكون كسوف، هذا من علم التشيير، هذا يكون من علم التشيير فهو جائز. فإذا مثلا الفلكيين قالوا إنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيحصل كسوف الشمس أو يحصل خسوف القمر أو نحو ذلك، وكان يعني قد يخطئون مثل ما الإنسان يخطئ بالحساب، قد يخطئون، لكن إذا قالوا هذا الكلام فهو عن حساب، ما هو علم غيب، هذا علم مشاهدة، هذا ليس علم غيب وإنما هو علم مشاهدة. والمشاهدة أنهم عندهم ترتيب سير الشمس والقمر بالدرجات، يدرون أن الوقت الفلاني سيكون مثلا القمر في كذا والشمس في كذا ثم يحصل الكسوف، أو الشمس في كذا والقمر في كذا يحصل الخسوف، يدرون عن هذا. فهذا ما يعتبر علم غيب، ما هو من علم الغيب المنهي عنه أبدا، هذا من العلم المشاهدة وعلم الحساب، وهو علم جائز، ما في شيء. هذه من الأسباب الطبيعية. ولكن كما تقدم إنه ما يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى يجري الخسوف والكسوف بأسبابها الطبيعية، ولكنه مع هذا يخوف الله بها عباده. الكسوف اللي الله جل وعلا قال والذاريات ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر إنما توعدون رسل وإن الدين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. أفضل القول والسماء ذات الحبك، الحبك معناها الطرق، السماء كل ما علاك، ما هو السماء هالشيء المقبي علينا، كل شيء علاك هو سماء، كل السماء حتى الفضاء اللي فوقك وكل السماء مرتبة. والسماء ذات الحبك ذات الطرق، فالفضاء هذا فيه طرق إلا الأفلاك طرق، هذا مسار الشمس وهذا مسار القمر وهذا مسار الكوكب الفلان، كل واحد يجري ويسري في مساره الخاص فيه، كل جاري في مساره الخاص فيه. لو كان يعني كوكبين كلهم في مسار واحد اصطدم، كان يصطدم هذا وهذا وتقوم القيامة يحصل الكوارث، لكن لا، الله جل وعلا جعل كل فلك من الأفلاك عظيم وكثير، ما هو ما فيه إلا الشمس والقمر، فيه أفلاك بل ملايين، وكل فلك منها له مشار، له مشارها الخاص. فإذا صارت الشمس صارت الأرض، أقصد إذا كانت الأرض بين الشمس وبين القمر حصل خسوف القمر، حصل خسوف القمر، يعني إذا كانت الشمس فوق والقمر من تحتها ولكن الشمس حالت بينهم، حالت بين الشمس وبين القمر، صار القمر ما يستمد نوره، ما يستمد نوره من الشمس، ظللت عليها الأرض ظللت عليه، صار أظلم خسف، هذا هو خسوف القمر، لأن صارت الشمس بينهم. وحنا تقدم لنا أننا قلنا إن القمر أنه يستمد نوره، يستمده من الشمس، مثل ما تحط لك مراية تحطها تخليها كذا، المراية هذه تسطع بلي أمامه، المراية أخذت النور من هنا وكشحته على هنا، هكذا الشمس إذا ضربت على القمر استمد النور منه وأضاء على الأرض. فإذا كانت الأرض حائلة بين الشمس وبين القمر حصل خسوف القمر، وبالعكس خسوف القمر هو يحول بيننا وبين الشمس، القمر يحول بيننا وبين الشمس، فيغطي عنا نوره. والكسوف يكون كلي يكون جزئي، إن كان القمر في مخروط الأرض كلها كذا علينا صار الكسوف كل، ظلل عنا نور الشمس كله، وإن كان لا إلا ما هو في مخروطها كله على جانب منها صار الكسوف جزء، صار الكسوف جزء. هذه يعني الأسباب الطبيعية، لكن هل الأسباب الطبيعية الله جل وعلا يقدرها إذا أراد تخويف عباده، إذا أراد أن يخوف عباده بأمر من الأمور، وإن الآيات وإن الأفلاك وإن والكواكب وأن الأمور الطبيعية هذه كلها بيد الله وبتصريف الله، وبهذا إذا صار هكذا الله جل وعلا أجراها وقدرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبي يخلف عادة الجاهلية، عادة الجاهلية أنهم إذا رأوا كسوف الشمس أرأوا خسوف القمر أنهم قالوا إن هذا لموت عظيم أو لحياة عظيم أو لوجود كوارث، إما قحط وإما طوفان وإما نحو ذلك من الأمور الطبيعية. فالمهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أننا نفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء إلى الله وإلى التوبة في ذلك. فقال هنا وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعض، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، يعني كسوف الشمس وكسوف القمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، يعني كأن القرآن ما ورد فيه. وبعض العلماء استنبطه من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. بعض العلماء استنبط صلاة الكسوف وصلاة الخسوف من هذه الآية، ومعنى ذلك أنكم إذا رأيتم تغير الشمس أو تغير القمر فأنتم لا تسجدوا لها حتى تعود إليكم، لا اسجدوا لله. فهذا فيه الإشارة إلى صلاة الكسوف من القرآن الكريم. طيب، ما حكم صلاة الجماعة، صلاة الكسوف؟ ما حكم صلاة الكسوف؟ حكمها أنها سنة مؤكدة، أنها سنة ليست من واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. قال: وتسن صلاة الكسوف جماعة، الأفضل أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى أفراد. ويجوز أن تصلى أفراد في جامع أفضل، لقول عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. فهذا مشروعيتها، مشروعيتها أنها إذا حصل الخسوف أو حصل الكسوف أنها تصلى جماعة، تصلى جماعة هذا أفضل، وإن صليت أفراد جاز، ولكن السنة أنها تصلى جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وفراد كسائر النوافل، وإذا كسف أحد النيرين الشمس أو القمر ووقتها إذا كسف الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، يعني متى يكون صلاة الكسوف أو الخسوف؟ قال إذا ابتدى نقص أحد النيرين، بدأ يعني يضعف نوره، بدأ كذا يأذى، ابتدأت الصلاة. يعني معناه لو قال لنا إنسان من هلا يعني الحساب هذولا إنه في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية سيبتدي الكسوف، ما نصلي القول. ولو قالنا ولو صار عندنا يعني مثل اليقين إنه سيحصل الكسوف والخسوف، ما نصلي إلا شفنا فعل، إذا رأينا الفعل إذا ابتدأ الكسوف وابتدأ الخسوف صلي، وأما ما دام أنه بس يعني كلام حنا ما نعمل فيه. وهو ابتداؤه من إيش؟ من ابتداء الكسوف أو الخسوف، وانتهاءه بالتجلي، إذا تجلى وأخذ القمر أو الشمس كامل نوره هذا هنا انتهى وقتها، يعني هذا لها وقت وسبب، هذا هو وقتها وسببها، من ابتداء الكسوف إلى انتهاء الكسوف. كالسقاء وتحية فتصلى ركعتين ويسن الغسل لها، عاد فيه يعني قول مرجوح، لأن الغسل هذا عبادة ولا شرع، ما يعني إذا ما شرع ما ينبغي هذا. ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، يعني يطيل فيها القراءة ويجهر ولو كانت كسوف شمس يعني بالنهار. تقدم لنا أن صلاة النهار أنها سرية، وأن صلاة الليل أنها جهرية، إلا إذا كانت الصلاة جامعة كالجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وهذه، فهذه تصلى إيش؟ تصلى جهري ولو كانت بالنهار، وذلك لاجتماع الخلق فيها، الاجتماع هو سبب الجهر فيها. إذن حتى ولو كانت الصلاة الكسوف في النهار أنه يستحب أنه يجهر فيها، ويقرأ سورة طويلة من غير تعيين، ما في يعني سورة معينة، ما في سورة معينة يقرأ، ما يعني ما أراد من غير طويلة من غير تقدير، كذلك التقدير ما في تقدير جزء أو سورة البقرة أو سورة آل عمران أو نحو ذلك، لا، يقرأ من غير تقدير. ثم يرفع رأسه يعني يركع بعد الفاتحة والقراءة، يركع ويطيل الركوع، لأنه هكذا تنبغي الصلاة، تنبغي أنها تكون متساوية، ما هو تكثر القراءة ثم تخفف الركوع، أو أنك مثلا تطيل الركوع وتخفف القراءة، لا، خلها متناسبة، إذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود، وإذا خففت القراءة خفف الركوع والسجود، هذا هو الأفضل، الأفضل هكذا أن تكون. فما دام أن صلاة الكسوف يطال فيها القراءة أيضا يطال فيها الركوع والسجود. ولذا قال ثم يرفع رأسه ويسمع، معنى يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، يقوله في حال رفع. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني سمع يعني السمع هذا، قالك لا، معنى سمع يعني استجاب. لو كان السمع هذا بمعنى السمع المعهود هذا ما قال لمن حمده، قال سمع الله من حمده. أن تقول مثلا تقول سمعت زيد، سمعت كلام زيد، سمعت كلام الله، يتعدى من دون حرف جر، يتعدى من دون حرف جر. لكن لما إن سمع ضمنت بمعنى استجاب، صارت تحتاج إلى حرف جر، فكأنك تقول استجاب الله لمن حمده. الإمام يقول ربنا ولك، يقول الإمام، يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يناسب أن تقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. فأنت ما دام إنك إن الإمام أخبرك أن الله جل وعلا يستجيب لمن حمده، فأنت تحمد الله تبارك وتعالى وتقول ربنا ولك الحمد. المهم إن معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، من حمد الله الله جل وعلا يستجيب له. ويحمد فيقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما